لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. كلمة لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، شهادتها لنفسها هي اللي تقرر. قال لك طب وهي هتكتم ليه؟ أم قال لك مش صح أنها تحبل وعد ذلك تكتم ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر إلى أن تضع الحمل تعمل إيه؟ أم قال لك تتجوز. أم قال لك طب ولما تتجوز تتجوز إزاي وهي حامل؟ أم قال لك ما احنا أصل عندنا الغالب 9 أشهر، وفي ناس ب7 وفي ناس ب6، فيبقى الفارق ده كله ممكن إيه؟ اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول الله هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لأجل إنها تقول إيه؟ أنا مانيش حامل. لأنها لو قالت أنا حامل هنقول لها عودي بقى إيه، يمكن تكون حامل ليلة ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى ها؟ قال لك لا تكتم، وبعد ذلك تقول لك أنا لما أتجوز يبقى جه ابن 7، جه ابن إيه؟ واحنا عارفين انها 6 اقل الايه، اقل الحمل ايه 6. ولذلك اذكروا القصه لسيدنا عمر وسيدنا ايه علي، لما عمر جاء له فتاه قالوا انها ولدت لستة ايه اشهر، فاراد ان يقيم عليها الايه الحد. وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قال له لا يا امير المؤمنين 6 أشهر كيف، الم تقرا قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال يا أخي والوالدات يرضعن أولادهن إيه حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قالوا هناك فئة تانية وصل الإنسان بوالده حملته أمه إيه لا كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6000. بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان إيه؟ ما تنتظرش المدة. والعلة في ذلك إيه؟ قال لك لأن معنى ذلك أنها إن تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد. وهو ليس ابن، وهو هيترتب عليه ايه بقى؟ هيترتب عليه اولا انه ما يرث من الاب الاول، مش كده ولا لا؟ وان المحارم بتاعته مش هتبقى محارم، المحارم بتاعته يعني اخته منها مش هتبقى اخته، الله، من ابوه ما تبقاش اخته، الله، هتنقلب الموازين. وبعد ذلك يدخل على انه ابن للرجل الثاني، وما دام بقى ابن للرجل الثاني يورث منه ولا ما يورث؟ عال يورث. وبعدين محارم الرجل الثاني هتبقى محارم ولا لا؟ يدخل عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى تلخبطت المساله ولا لا؟ اذا لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن عشان تفضل الامور مبنيه على طهر وعلى ايه شرف وعلى ايه وعلى نظافه، وما فيش واحد يعتدي على حق الانسان. ولا يحل لهن ان يكتمن ايه ما طب وافرض انها كتمت الحيض عشان تطول امدها مع مين؟ مع الراجل دي، تطول امدها مع الايه؟ مع الراجل. ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. ايش معنى قال ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر؟ قال لك لان دي مساله خفيه مش هيحكمها واضح من قانون، يبقى اللي هيحكمها ايه؟ حكمها عملية الايمان. ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه الا غيب، الغيب ما يحرسوش الا غيب بقى، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا ما دام شيء غايب يبقى الغيب اللي هو ربنا بقى اللي ما هو ده اللي هو ده اللي